يعني قول لسهل نسيت أن أقرأه يتعلق مسألة يعني تعظيم ولاة الأمر، حيث يقول كما ذكر هذا القرطبي في تفسيره عن أن سهل ابن عبد الله التستري قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. وهذا قول يوافق أصول السنة. نعم. نعم، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخرهم. نعم، إذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخرهم. وهذا قول خرج من ميزان دقيق من ميزان أهل السنة. نعم. طيب، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله تعالى.